إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى مقيلة أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فحدثت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وما أدري لعله كما قالت عاد قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي هذا الحديث المتفق على صحته منهجان، منهجان متغايران متباينان مقطعان. أولهما منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يلجأ إلى الله رب العالمين متى ما رأى في الكون من ظواهر قدرة الله رب العالمين ما يبدو. ولم يكن هذا قاصرا على هذا الحديث الذي مر ذكره، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أنس فيما أخرجه البخاري: كان إذا اشتدت الريح عرف بذلك في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع الكسوف أخبر أصحابه وقد خطبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل عظيمتان لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فأرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الاستلال الظاهر عن ناموس الكون الجاري بقدرة الله رب العالمين إلى أصله إلى فاعله الحق ومدبره بصدق إلى الله. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا باهرتان لا تكتفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. يعني ما يحدث من أمر الكسوف والخسوف من آيات الله رب العالمين في كونه ومن الدلائل الدالة على قدرته المطلقة التي هي بغير حد ولا حدود، فإذا ما وقع ذلك فهو تخويف للخلق من أجل أن يفزعوا إلى الحق، كما كان شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كان يصلي للكسوف والخسوف صلاة معروفة وكانت خارجة على المعهود من أمر الصلوات لأنها صلاة خاصة يصلي فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقرأ قائما بين يدي ربه جل وعلا ما شاء الله أن يقرأ، ثم يركع لله رب العالمين فيطيل الركوع، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع فيقرأ ما شاء الله جل وعلا أن يقرأ، ثم يركع مرة أخرى 4 ركعات في ركعتين، يركع 4 ركوعات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفزع إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مر مع أصحابه على ديار ثمود ودخل الأصحاب في ديار القوم المعذبين فاستسقوا لأنفسهم ولدوابهم من آبارهم حتى أخذوا من الآبار ماء فجعلوه مع الدقيق عجينا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا من شأنه. إذا مررتم بديار هؤلاء القوم المعذبين فلا تمروا إلا وأنتم باكون فجعون إلى الله رب العالمين قلقون وجلون أن يصيبكم بعض ما أصابهم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تأثير وشؤم معصية القوم المعذبين في ديار ثمود بعد هذا الزمان المتطاول على ما وقع من العذاب عليهم، أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يعلبوا نواضحهم عجينهم الذي استخدموا فيه ماء من آبار هؤلاء القوم المعذبين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا منهجه، آيات الكون الظاهر سائرة على نظام مضطرب وعلى قانون لا يتخلف، فإذا ما تخلف القانون وإذا ما اختل الناموس فبأمر الله، فينبغي ألا يدخل هاهنا في آثار حدوث ذلك بنتائجه الظاهرة وآثاره الخفية شيء من أمر العقل ولا شيء من أمر المادة، وإنما ينبغي أن يرجع الأمر إلى أصله وإن فسر على ما فسر عليه والتفسير صحيح. فلا شك أن ما يقوله الخلق اليوم من التعامل مع أمثال هذه الأمور المادية فيه من الحق ما فيه بقطع ويقين، غير أن ذلك لا يكون أثرا مباشرا لأمثال هذه القوانين ولا نتيجة حتمية لما أودعه الله رب العالمين في الكون من قانون، وإنما القانون نفسه أمره بيد من جعله في هذا الكون عاملا بحوله وقوته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى المخيلة في السماء، يعني السحابة التي تخال أي تظن ممطرة بقدر الله رب العالمين، يرى المخيلة في السماء فيقبل ويدبر ويسقط ويخرج ويتغير وجهه. وهذا وصف عائشة وهي أدرى به منا ومن كل أحد في أمثال هذه الأمور، يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أمطرت السماء، هذا لفظها في الصحيحين رضوان الله عليها، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فلما راجعته في ذلك أخبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ في هذا الإطار، فإنه جار بقدر الله رب العالمين على مقتضى قدرته جل وعلا. والله رب العالمين لا ينفي عنا الأسباب ولا الأخذ بها، وإنما يبين الله رب العالمين لنا أنه ينبغي علينا أن نأخذ الأسباب ولكن في إطار. والله رب العالمين يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأنت خبير بأن العقلاء إذا ما تكلموا فإنهم لا يريدون النفي والإثبات على شيء واحد في حال. فهذا كلام متناقض متهافت حينئذ لا يصدر عن عاقل، فكيف إذا كان الكلام كلام الله رب العالمين؟ ولكن الله رب العالمين أثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رميا بأسبابه، ونفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر هذا الرمي بقدرته جل وعلا. وما رميت فنفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرمي بآثاره، لأنه متعلق بقدرة الله جل وعلا، وأثبت له في الوقت عينه رميا بأسبابه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد رميت بأسبابك، وأما نحن فرمينا بقدرتنا، يعني جعل المرمي الذي رميته لا على حسب قوتك وقدرتك، وإنما على حسب قوتنا وقدرتنا. وحينئذ فلا يبلغ رميك إلى رمينا شيئا، بل كأنك ما رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رب العالمين جعل هذا الأمر في الوجود قائما، فأتى منه الرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفنة من تراب بحفنة من حصباء. ألا شاهت الوجوه والجمع حاضر، والمعركة محتدمة وقد احمر البأس واتسعت الحدق. يأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقنة من حصباء من صغار الحصى أو من تراب، ثم يرمي بها في وجوه القوم، فما تبلغ هذه بأسبابه، ولكنها بقدرة الله رب العالمين بالغة مبالغ لا يمكن أن يتخيلها عقل. فالله رب العالمين لم ينف عنا هذا، والله رب العالمين لم يجعلنا لاطئين بالأرض مقلدين إليها، لا نتعامل مع كون الله رب العالمين مفسرين ظواهره ومتعاملين مع قوانينه ومستنبطين منها مواطن القوة فيها من أجل امتلاك قوة الحق والعدل التي تجعل الأمر في نصابه، فتنفي الظلم جانبا وتمحق الجور محقا وتقيم العدل في دنيا الله رب العالمين على منهج الله رب العالمين من خلال سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما رأى المخيلة في السماء وهي السحابة تظن ممطرة، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما من المعبدين السابقين وهم عاد قوم هود كانوا في سعة من العيش فكذبوا ربنا جل وعلا لما دفعوا في وجه نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم تحدوا نبي الله هودا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين واشتد عليهم الحرب بأمر الله جل وعلا ومنع الله عنهم القطر بقوته وقدرته ورأوا الجو قد دخن من شدة الحر وامتناء القطر مع ما هم فيه من الكرب ثم أرسل الله رب العالمين عارضا وهو السحاب يعرض في الأفق من بعيد فيأتي مستعرضا في جو السماء فالله رب العالمين أنشأه وأرسله فيه العذاب الموعود به هؤلاء القوم وأما هم فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا هذا سحاب جاء بالفرج فخرجوا إلى الأودية من أجل أن يسقوا وأن ترتوي أنعامهم وأن تسقى زروعهم فلما أن كانوا كذلك قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فقص الله رب العالمين هذه القصة هكذا حية متحركة متفاعلة حتى إن عناصرها أكبر الله رب العالمين عليها الحياة فهذه ريح حية مأمورة قد أمرها ربها جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها أمرها فأثمرت وكلمها فأذنت ثم استمعت ثم تحركت بقدرة الله رب العالمين تدمر كل شيء يقبل التدمير ولا يمكن أن يصير الأمر هاهنا إلى كل شيء على حقيقته وإلا فإن الله رب العالمين في السياق ذاته يقول فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم يعني إن المساكن لم تدمر وإنما أصبحت شاخصة يذابا خرابا موحشة كأن لم يسكنها من قبل أنيس وكأن لم يكن بها من قبل في الديار ديار ولا أوقد بها في العرصات والساحات من نار وإنما أصبحت بلاقع تصفق أبوابها الرياح وتنعق على خراباتها البوم والغربان والله رب العالمين يأتي لنا بهذا الملحظ فيتفاعل معه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريح تجري بأمر الله رب العالمين تدمر كل شيء بأمر ربها مما يقبل التدمير فأصبحوا هلكا وذهبت أشياؤهم الكبيرة والصغيرة على السواء وما صار هناك من معلم من معالم الحياة الله رب العالمين أخبر أن العارض لما لاح في جو السماء تفاعلوا هم مع هذا العارض تفاعلا معينا أخذوا بأسباب المادة ولم يلتفتوا إلى الغيوب وهذا هو الخطأ المعيب في الأمر كله أن يتوقف الإنسان مع هذا الكون عند حدوده الظاهرة وأن يتفاعل مع قوانين مادته وكأن ليس وراء ذلك من الغيب شيء وكأن ليس وراء هذه الصنعة من صانع وأما المؤمنون بمنهج الله وأما المؤمنون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنهجهم منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رأى العارض في السماء فدخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه يقول وما يؤمنني أن لا يكون ذلك كما كان من قبل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به عندما تحديتم نبيكم وعندما طلبتم منه أن ينزل بساحاتكم العذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لأن الله رب العالمين يقول لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ونذكر الريح هاهنا للتفخيم والتهويل والتعظيم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم أتت العظة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها يتعظ وإليها يلحظ عنها يصدر. هذه العظة هي هذا التذييل الذي جعله الله رب العالمين بعقب ما كان من هذه القصة القصيرة الموجزة التي ساقها الله رب العالمين متفائلة حية مع كل كيان يؤمن بالله جل وعلا ويسلم بأمر الغيب في كون الله رب العالمين المنظور المشاهد. هذا التسهيل فيه ما فيه من البلاغ، إذ يقول الله جل وعلا: كذلك، يعني مثل هذا الذي وقع بهؤلاء المعذبين، نجزي القوم المجرمين وللظالمين أمثالها. فما من قوم مجرمون إلا ولهم مثل هذا العذاب، يأتيهم متى أراد رب الأرباب، حيثما يكونون وعلى أي هيئة يكونون. فالله رب العالمين زين الآية بعدما قص ما كان من هذا اللون المفضع من ألوان العذاب نزل بهؤلاء القوم المجرمين، يقول لنا ربنا جلت قدرته: كذلك، يعني مثل هذا الذي رأيتموه، كأنما تبصرونه وتشاهدونه وتتملون في أحداثه وفي آثاره وفي نتائجه وفيما كان من أمر هؤلاء بدءا ومنتهى وما بين ذلك، كذلك نجزي القوم المجرمين. الله رب العالمين أظهر لنا في القرآن العظيم أن أقواما لا يتفاعلون مع ما وراء المادة من الغيب المطلق من القدرة القادرة، وإنما يتوقفون عند حدود ما يبصرون وينتهون عند حدود ما يلمسون. فكأن هذا الكون ليس وراءه من قوة فاعلة عظيمة مدركة بصيرة يأتي أمرها متى شاءت على النحو الذي تريد. الله رب العالمين ضرب لنا في القرآن المثل وراء المثل ليبين منهجا من منهج وليبين طريقا من طريق، ولكي يفاصل بين مذهب القوم المعذبين ومذهب القوم المنعمين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم، قانون المادة فاعل بأمر الله رب العالمين وليس فاعلا بنفسه، والدليل على ذلك في القصة العظيمة بل في ملمح منها مما كان من قوم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن الله رب العالمين لما أن أذن للأرض بأن تتفجر عيونا وأذن للسماء أن تفتح أبوابها مطرا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. كان الله رب العالمين قد أمر نوحا عليه السلام أن يعد لهذا الأمر عدته، وهذا أخذ ظاهر بأسباب الله في كون الله. ولم يقل له ربه جل وعلا: إذا ما التقى الماء على أمر قد قدر لن أحملك على ذات ألواح وجسر، يعني وحبال قد شدت بها الألواح السفينة فصارت متينة محكمة. لم يقل له ربه: سأحملك بقدرتي من غير ما سبب وهو على كل شيء قدير، وإنما أخذ يعد العدة سلفا وأخذ يصنع الفلك بمرأة ومسمع حتى إذا ما جاء الماء كان آخذا بأسباب الله في كون الله. ولكن انظر إلى ما كان من شأن ابن نوح وهو أيضا يأخذ بالأسباب. ولكن شتان بين نوح عليه السلام يأخذ بأسباب الله لأمر الله، وابن نوح يأخذ بالأسباب في كون الله على مقتضى هواه، شتان ما بينهما. فإن نوح عليه السلام لما جاء الماء فغمر الأرض وأخذ المجرمون المكذبون الكافرون يعلون الجبال شيئا فشيئا، يلتمسون المخلص ويلتمسون النجاة. الله رب العالمين ذكر لنا في القرآن العظيم ما كان بين نوح وابنه، فإن الله رب العالمين أخبرنا أن نوحا نادى ابنه وكان في معزل، إذ صعد جبلا ظن فيه نجاته، فناداه أبوه وهو في الفلك في السفينة تجري بهم في موج كالجبال، كما وصف القرآن العظيم. وقد كان الشأن كما ورد في القرآن حد والقذة بالقذة من غير ما زيادة ولا نقصان، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، ولا تكن مع الكافرين المعاندين المكذبين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم انتهت سياق بترا من غير وقف، لأن المحادثة كانت هكذا قصيرة. وماذا تنتظر من كلام بين نوح وهو الأب المسلوم الذي يحز في قلبه أن يطير ولده إلى الكفر والتكذيب بالله رب العالمين؟ والآية ظاهرة والعلامة باهرة والعذاب حاضر، فماذا ينتظر هذا الولد العاق الكافر الذي ليس له من عقل، بل ليس له مما يتمتع به العقلاء من شيء أصلا؟ ماذا تنتظر في هذا الحول الهائل والموج الذي كالجبال متلاطم؟ ماذا تنتظر؟ أتنتظر كلاما يطول حتى يبلغ المدى؟ أتنتظر حوارا يروح فيه المرء ويجيء؟ وإنما هي لفتات، كما أن الناس في هذا الزمان يتعاملون بتلك العلامات تلغرافيا، فيتراسلون بأمثال تلك الأمور من شرطة ونقطة وأمثال ذلك، لأن المجال لا يحتمل. وبلاغة القرآن العظيم شاخصة قائمة، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا، هكذا تذكيرا وتحذيرا، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين المعاندين المكذبين. فماذا كان رد هذا الولد الكافر العاق؟ قال تآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. فماذا كان الأمر؟ حال بينهما الموت وانقطع السياق انقطاعا، وقطع الكلام قطعا، وبتر الحديث بترا، ثم جاءت الغاشية وانتهت الصامة إلى منتهاها. وانظر إلى قول ابن نوح في القرآن العظيم، تآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، فهو أخذ بسبب لا محالة، بسبب مادي يتوقف عنده بدليل قوله يعصمني. وأما نوح فيقول لا عاصم اليوم من أمر الله، فرد الأمر إلى أصله، لا جبل يعصم ولا قدرة تعصم ولا شيء يدفع إذا ما أراد الله رب العالمين للضر أن ينزل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. فهذا أخذ بالأسباب وهو منهج، وهنالك أخذ بالأسباب وهو منهج، كالشأن الذي أخذ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤيته للسحابة يظن فيها مطرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر للسماء فيرى السحابة في خللها، ويرى هذا المزن ظاهرا في أثنائها وأحنائها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع السحاب من منطلق قول الله جل وعلا، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن الله رب العالمين هو فاعل وراء أسباب الخلق في ماديتهم التي ركنوا إليها في هذا العصر والتي تفاعلوا معها وتوقفوا عند حدودها ولم يلتفتوا إلى ما وراء ذلك من قدرة الله رب العالمين القادرة. عندما يقول لشيء كن فيكون. وأما المؤمنون الموحدون الذين يرجعون إلى الغيب إيمانا وإلى الله رب العالمين يقينا وعلى الله رب العالمين بصدقهم يتوكلون، هؤلاء المؤمنون لهم منهج، كما أن للمعذبين المجرمين منهج آخر. فأما المؤمنون فخذ لهم مثالا عمر رضوان الله عليه، كما روى ابن أبي شيبة رحمة الله عليه بسند صحيح أن المدينة زلزلت على عهد عمر رضوان الله عليه، فقال لمن حضر من الصحابة ومن كان معه: ما هذا إلا لحدث أحدثتموه، ووالله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. فأما الزلازل فنحن نعلم من أسبابها ما نعلم على حسب العلم الحديث، وهذا على العين والرأس، لا ندفعه ولا نرده، بل نبحث فيه ونتفاعل معه، لأنه من قدر الله رب العالمين في أرض الله. ولكن لا ننسى أنه عقاب وعذاب، كما كان عمر رضوان الله عليه يقول عندما زلزلت، وهو نص آخر صحيح، فقام فخطبهم فقال: أحدثتم، عجلتم، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أحدث فيها القوم ما أحدثوا من معصية الله رب العالمين، لأن المعصية بشؤمها مؤثرة في كل شيء، المعصية بشؤمها مؤثرة حتى في مياه المعذبين التي أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يعلفوا العجين الذي دخلت فيه مياه المعذبين من آبارهم بعدما تطاولت القرون بينه وبينهم، أن يعلفوا العجين نواضحهم، والنواضح الإبل التي يستقى عليها الماء من آبار إلى حيث يسكن الناس. فانظر إلى شؤم المعصية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل عليه. علينا عباد الله أن نتفاعل مع القرآن العظيم، فإنه بيّن لنا منهجا ووضح لنا منهجا، وعلينا أن نأخذ بأسباب الهداية فيه، فعلينا ألا نستكبر على العلم الشرعي الصحيح، لأن الله رب العالمين ضرب لنا في القرآن العظيم الخليل مثلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فإن إبراهيم يتوجه بالخطاب إلى أبيه، يقول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وانظر كيف رد الخليل الأمر إلى أصله، وعاد بالعلم إلى مصدره حتى يكسر الحاجز النفسي الذي يتأتى من تعليم الابن لأبيه، وهو أمر يبدو عظيما عند الذين لا يشمون ريح الشريعة، وعند الذين لا يذوقون طعم هذا الدين العظيم. وأما المؤمن الحق فإنه يبذل نفسه لمعلمه، ويذل له طالبا ليعز بعد ذلك مطلوبا. وانظر إلى قول ربنا جل وعلا في خطاب إبراهيم وقد حكاه ربنا في القرآن العظيم: إذ أقبل إبراهيم على أبيه يتخطى الحاجز النفسي من أجل كسره أو من أجل تجاوزه على أقل تقدير، يقول: يا أبت، يا أبت، المقامات محفوظة، وأنا ابن كما ترى بار لا أخوق فيه ولا معه. يا أبت، المقامات محفوظة، وأنا أتكلم من مقام سفل إلى مقام علو. فابن يخاطب أباه ويخاطب أباه بهذا النداء الشفيف الرهيب الحبيب، يقول: يا أبت إني قد جاءني، هكذا إني يأتي بإن المشددة المؤكدة وبالجملة الإثنية التي تفيد التأكيد والثبوت، ثم يأتي بقد زيادة التحقيق، ثم يرد الأمر إلى أصله لكي يسر الحاجز النفسي، ومن أجل أن ينفذ إلى موطن الهداية في قلب أبيه يقول: يا أبت إني قد جاءني، لا دخل لي في شيء، وإنما أتاني من لدن ربي وسيدي ومولاي، فليس لي فضل إذا ما قلت لك أمرا على سبيل التعليم، فحذار يا أبت أن تأخذ الأمر بحساسية تلقي الأب من ابنه، وفي حساسية تعلم الشيخ من تلميذه، وإنما الأمر يعود إلى أصل إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فهذا عطاء ربنا، فماذا نقول وليس إلا التسليم، فاتبعني على ضوء ما جاءني، ولم تتبعني بشخصي، وإنما تتبع ما قد جاءني. انظر كيف تلطف وكيف كسر الحاجز من أجل النفاذ إلى قلب أبيه بموطن التذكير والعظة فيه: فاتبعني أهدك صراطا سويا. واعلم أن الله رب العالمين ضرب لنا في القرآن المثل تلو المثل، نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. إله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في القرآن العظيم مثال يتبع مثالا ومثل يقفو مثلا لهداية البشر، لأن القرآن في حقيقته كتاب هداية أنزله الله رب العالمين لهداية الناس، غير أن المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم لما تناولوا القرآن العظيم وقد تطاول المدى من بعد أمثال ابن جرير رحمة الله عليه، أقبل كل متناول متفاعل مع آيات القرآن العظيم وكلماته وحروفه، كان كل متفاعل مع القرآن العظيم يتناوله من منطلق ما آتاه الله رب العالمين من علم. فأما النحوي كأبي حيان مثلا فيكثر في القرآن العظيم من ذكر النحو عند التفسير، كأن القرآن نزل كتاب نحو لا يزيد. والفقهاء عندما يتناولون القرآن العظيم يدخلون بالفقه من باب الطهارة إلى باب أمهات الأبلاد، فيشحنون الفقه كله تفسيرا وتحليلا على كتاب الله جل وعلا، والبلاغيون يصنعون ذات الصنيع، وأصحاب الآراء وأهل النحل والملل يدخلون على القرآن، فضاعت سبل تلك الهداية تحت الركام، لا ينفذ إليها إلا من شاء الله رب العالمين له الهداية. وأما التعامل المباشر من علمائنا لا منا مع القرآن العظيم تفسيرا وبيانا، فنسأل الله أن يقيض للأمة من يقوم بواجبه حتى يبدو الأمر على حقيقته بكتاب الهداية الأعظم الأكرم للعالم جميعا، لا لأمة محمد وحدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القرآن العظيم أن الله رب العالمين ذكر لنا أن الله جلت قدرته قد جعل للإنسان معلما لا من جنسه ولا من جنس تحته مباشرة، وإنما ساق الله رب العالمين التعليم للإنسان فقبله من أجناس متدنية عن جنس الإنسان المكرم بإكرام الله رب العالمين وتذكيره. فهذا الهدهد يأتي إلى سليمان عليه السلام يقول له مجبها في وجهه بمقولة كبيرة جدا قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر إلى قوله أحط بما لم تحط به. وسليمان هو سليمان، سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر الله رب العالمين له الجن والإنس والطير جنودا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يرد أوائلهم على أواخرهم حتى يجمعوا في الصعيد الواحد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، كما يفعل القائد الأعلى العظيم عندما يتحرك في خلال صفوف جيشه، وهي جن وإنس وطير من جنود سليمان عليه السلام، ملك لم يؤته أحد من بعده، كما استجاب الله رب العالمين له في دعائه. ويأتي هذا الهدهد الصغير القليل، يأتي إلى سليمان بعد رحلته التفقدية الاستطلاعية في أرجاء الجزيرة العربية من أقصى الجنوب، يأتي إلى سليمان عليه السلام يحمل هم الدين العظيم، دين الإسلام الذي جاء به سليمان وجميع الأنبياء حتى ختامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله فرابه هذا الأمر وأفضعه، ووقع عليه وقوع الصاعقة، فأتى إلى سليمان بالنبأ اليقين يقول أحط بما لم تحط به. أنت في سلطانك وفيما أنت عليه مما أنت فيه، لم تحط ولم تحط من عند الله رب العالمين بما أحط أنا به. وأتى بالأمر العظيم، فأما سليمان فيتريث بعدما أوعد ما أوعد، وبعدما قد توعد ما توعد، يأتي هذا الهدهد لسليمان بهذا النبأ اليقين، فأما سليمان فيأتي منه ما ينبغي أن يتأتى من القاضي على منصة قضائه من العدل والتريث والحكمة والصبر والسؤدة ووضع الأمور في نصابها من غير ما عجلة ومن غير ما تعجل، وإنما يقول سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سنؤجل هذا الأمر إلى حينه حتى ننظر في دعواك التي ادعيت. ثم كان ما كان من أمر إرساله، وأنت تعلم أنه أخبره أن امرأة كانت تملكهم ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء ملكا في دنيا الله رب العالمين ولها عرش عظيم، فأما سليمان فقبل أن يأتوا إليه مسلمين يذكر لنا القرآن العظيم عن طريق سليمان في قصته أمرا ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون اليوم في دنيا الله، أن العلم إذا ما أخذ الناس بأسبابه بالإيمان بالله رب العالمين، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، انظر بسم الله، فهذا العلم ينبغي أن يكون بسم الله وعلى بركة الله ولإرضاء الله. وأما سليمان عليه السلام فإنه يتوجه إلى الملأ من قومه والعلية من حاشيته، وفيهم من الجن من هو صاحب قوة لا تعد، ومنهم من هو من الإنس صاحب علم بأمر لا يرد. انظر إلى ما كان من أمر القصة التي فيها هذا الملحظ العظيم، وأن الناس متى ما أخذوا بأسباب علم الله رب العالمين في كون الله كان علم الإنسان أعلى من علم من قدرة الجان، وكان الإنسان قادرا بالعلم بأمر الله رب العالمين قادرا على ما لا يقدر عليه الجن ولو كان أجدا شديد البطش عظيم القوة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا أستطيع قبل أن تقوم من مقامك من بين الضحوة إلى العصر أو آخر النهار أو ما بين الفجر إلى حلول وقت الظهر بانتصاف النهار، أنا أستطيع، يقول العفريت من الجن وهو من أعلى طبقات القدرة في الجان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به في هذا الزمان قبل أن تقوم من مقامك، وأما الذي عنده علم من الكتاب، وانظر لقد كان إنسانا آتاه الله رب العالمين علما، فاستطاع بهذا العلم بأمر الله رب العالمين ما لم يستطعه الشيطان العفريت من الجن بقدرته وأيده، وما آتاه الله رب العالمين من الحول والاستطاعة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وأنت خبير بأن الإنسان إذا ما قال آتيك به، وهي مقولة الرجل صاحب العلم، هو يقول آتيك به، قال آتيك به، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، سواء كان ارتداد الطرف هو عودة البصر من النظر إلى علو إلى السماء إلى الأرض، أو هو النظر من بعيد إلى قريب، أو كان ارتداد الطرف غمض العين بجفنها ثم فتح ذلك، سواء كان هذا أو هذا فهو أمر لا يمكن أن يحدد زمانه. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنت خبير بأن الإنسان يرتد إليه طرفه على القولين مرات بل عشرات المرات قبل أن يأتي بهذا الكلام، يعني هو يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فوجده حاضرا عنده بقدرة الله رب العالمين. فإذا ما تمكن الناس في دنيا الله رب العالمين، ولكن هذا الذي آتاه الله رب العالمين العلم كان مؤمنا بالله جل وعلا، فوظف العلم في مكانه، وكان العلم على حقيقته التي يريدها الله رب العالمين في كون الله جل وعلا. فانظر يا هداك الله إلى هذا التواضع الجم من سليمان عليه السلام، ومن هذه الأخلاق الدمثة الصالحة، أخلاق النبيين، وهو لا يعجل في منصب الحكم ولا على منصة القضاء، وإنما يتريث لكي يجعل للعدل منفذا، ولكي يحق الحق في كون الله رب العالمين من غير ما جور ولا حيف ولا ظلم ولا طغيان. الله رب العالمين يبين لنا أن نبيا آتاه الله رب العالمين ما لم يؤتي أحدا من العالمين بعده، سواء كان نبيا أو رسولا مرسلا، أو كان من باب أولى فردا عاديا في كون الله رب العالمين مهما بلغ ملكه، لم يؤت الله رب العالمين أحدا من الملك مثل ما آتى سليمان، ومع ذلك يتواضع لله جل وعلا هذا التواضع الجم، ويتعلم من هذا الطائر الصغير وهو أحد جند سليمان عليه السلام، بل هو من فيلق كبير جدا، بل تحت لواء من ألوية جيش الطيور الذي حشر لسليمان عليه السلام. ولعل الهدهد لم يكن قائدا على فرقة، ولعله لم يكن مقدما على صف ولا طابور، وإنما كان نفرا، كان فردا في جيش سليمان، ومع ذلك يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وليس هذا، بل إن الله جل وعلا جعل التعليم مأخوذا مما هو، ولا أقول ممن، بل قل ممن إن شئت، فهو جائز في لغتنا الشريفة لغير العاقل. فإن الله رب العالمين جعل العلم مأخوذا ممن هو أدنى من الهدهد طبقة وشكلا ومنظرا وتفاؤلا ونظرا. فإن الله رب العالمين لما حكى قصة ابني آدم وقتل الأخ من أجل الدنيا أخاه، واعتدى على أخيه فأزهق روحه فقتل سدس أهل الأرض، وكان أول قتيل يقتل على ظهر الأرض، ولم يكن الدفن لعدم الموت السابق، ومن أجل أن هذا الأمر لم يقع في كون الله ثلاثة، لم يكن الدفن معلوما. فلما أن قتل أخاه لم يدر ما يصنع بجثته، وحار بها، يقول العلماء إنه حمل أخاه على ظهره وطاف بها الأرض 40 يوما إن شئت أو ما أشبه، المهم أن نبذ القصة حاضر، وهو أنه لم يدري ما يصنع بجثة أخيه، فماذا كان الأمر؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، بعث الله رب العالمين غرابا يبحث في الأرض بمنقاره وبرجليه يحفر في الأرض حفرة، إذ أرسل الله رب العالمين غرابين اقتتلا فقتل أحدهما أخاه، ثم إن الغراب حفر في الأرض حفرة، ثم جعل جثة الغراب المقتول في الحفرة، ثم أهال عليه التراب، وعندئذ قال ابن آدم القاتل، قال يا حسرة على نفسي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. إن هذا لأمر عظيم جدا، إذ يتعلم ابن آدم من الغراب، بعث الله رب العالمين الغراب معلما، وفي أدبنا العربي القديم، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على دية الكلاب، وإنما أريد عند العرب في هذا البيت السائر أريد ما يكون من اتخاذ الغراب دليلا في المعنويات، وأما هذا فأمر حسي في الماديات، إذ بحث في الأرض، إذ بعثه الله رب العالمين فبحث في الأرض حفرا ونبشا ونبشا حتى صنع حفرة جعل فيها الجثة، ثم أهال التراب، وعندئذ يتأتى التعليم من الغراب. فعلينا عباد الله أن نذل لله رب العالمين، وأن نعلم أن الأخذ بالأسباب ينبغي أن يكون معلقا بمن وراء الأسباب، بالله رب العالمين، وأن هذا مستفاد مأخوذ من كتاب الله جل وعلا، كتاب الهداية الأعظم الذي ينبغي علينا أن نحترمه عباد الله، وأن نعذره وأن نوقره، وأن نعلم بعلم الله رب العالمين أن الله ما فرض علينا العبادات في دينه جل وعلا إلا من أجل أمور عظيمة ندرك منها ما ندرك، ويخفى علينا منها ما لا يمكن أن يعلمه الناس. وانظر إلى عبادة عظيمة بشعيرة ظاهرة في دين الله رب العالمين، وهي الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وانظر إلى تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق، وارجع بهذا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انظر إلى المنهج الأخلاقي بالنظام الأخلاقي العام في دين الإسلام العظيم، انظر إلى هذه التربية العظيمة. الله رب العالمين حرم علينا الرفث والفسوق في الحج وفي غير الحج، وكره لنا الجدال والمراء، بل هو محرم على قول جلة من علمائنا رحمة الله عليهم. ومع ذلك فإن الله جل وعلا يحذرنا إذا ما أراد أحدنا أن يذهب إلى تلك الرحلة الطاهرة المقدسة أن يصطحب معه شيئا من عادات نفسه، وأن يكون معه في ركابه شيء من صلاصة لسانه، أو من طول هذا اللسان في الولوغ في أعراض الناس قطحا وشتما وتجريحا وسلبا. فمن فرض فيهن الحج يعني في أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وانظر كيف رتب الله رب العالمين هذه الأمور التي نهى عنها حتى وصل إلى قضية الجدال، وهو أمر شائع في دنيا الله رب العالمين وبين المسلمين خاصة، وبين طلاب العلم على وجه خصوص، وبين المتحذقين منهم على وجه هو أخص خصوص الخصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الأثبات من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الجدل المذموم لا مكان له عندهم. علينا أن نذل لله رب العالمين، وأن نلتمس الهداية في دين الله رب العالمين، نفحص في قرآن ربنا جل وعلا من أجل أن نقيم هذه الدنيا بدين ربنا، من أجل أن تقوم قائمة العدل والسلام في عالم قد افتقد إلى العدل والسلام، وزاده الهرج والمرج وسفك الدماء، وناحت فيه ما ناحت من السكالى في جنباته تنعب على هذه الحصون المهدمة أسراب البوم وطوائف الغربان. علينا أن نعود إلى القرآن العظيم، وإلا فإن الأمر جد لا هز فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك أناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، جهلاء فعلمنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، ضلال فهدنا. اللهم إنا حفاة فاحملنا. اللهم إنا عراة فاكسنا يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقنا الصلاة.